في سؤال نرجع ورا شوية. أنا حد بيسألني عن واحد صديقي بيقول لي ده واحدة جاية تقول لي ده هيخطبني وده زميلي من زمان عشرة عمر أنا عارفه من أول ريحة شرابه لغاية يعني عارف كل التفاصيل خلاص. لو أنا مرضهولاش في ناس يقولك يبين يقول لا ما تتجوزوش بيشخر وبخيل وإيده تقيلة يعني يقول كل حاجة يا إما يقول لها إيه ولا يبين يعني يقول لها لا ما تقبلهوش ولا يبين بس ما تقبلهوش أنت لو أختي أنا ما أقبلهولكيش خلاص. ليه؟ ليه؟ لأنه هذا المقام ده أصلا من مقامات الغيبة يعني اللي هو الغيبة المباحة ممكن أجيب سيرته بس يقول لك في الأفضل الأصل أن يعني أنت ما تقولش التفاصيل إلا لو اضطررت قال لك لا والله إحنا شايفينه كويس والراجل تمام وزي الفل بس صلينا على النبي كل بقى أقول كل حاجة. ليه؟ أنا شفت دي يعني أحيانا الناس بتتحرج ودي من أكتر حاجات اللي ممكن واحد يعني فعلا أحيانا بيندم عليها أنا حتى بشكل شخص لو أي حد سأل ده مقام ما فيهوش أي بقى لا حياء ولا حظ لازم تقول بشكل واضح جدا. أو بنت يعني واحد بيسألني فلان متقدم لازم تقول بصراحة الراجل فيه 1-2-3-4 بشكل واضح لو مش التفصيل لا يتسع أو حاجة سيئة جدا أو بتاع تقول لا تقول لها لا لا لا لا كده بطريقة تفهم إن دي إيه والعكس بالعكس في واحد واحد شاف واحد عجبته جدا خلاص وشكلها كويس وما فيش اي حاجه ظاهريا هي تعرف منها شيء يمنع فتقول له لا لو طلب التفصيل تقول له بس الاصل ان هو ايه اجمالا ازاي يؤثر ان الفرد ده ربنا يهديه او هي بنت ما هو احنا بنسال ما هنا بقى الفكره هنا مقام تبيين ممنوع ان احنا نقول كده عشان ربنا يتبع علينا ماشي بدون دخول في فكره المزق ماشي ما انا بقول لك اهو قول لا وما تبينش الا لو في حاجه ان هو ايه يعني في حد يعني مش حاجه ما تعبهوش في دينه مثلا بتاع يعني حد مثلا يعني مثلا بيشرب بيتعاطى مخدرات كان بيتعاطى مخدرات خلصنا بيتعاطى مخدرات ده بالعكس انا في رايي الشخصي لاسباب تتعلق حاليا بالوضع اللي احنا عايشين فيه في حاجات كتير جدا يجب ان تبين. ليه؟ لاني في حاجه مثلا حاجه متعلقه بدنيا فتؤثر مثلا على الخلفه في الراجل والست لو ما اتقالتش وخلاص حاجه مشيت وبتاع ممكن يكون لها اثر دائم خلاص فدي اصلا في الحاجات اللي هي اصلا دي عيوب يجب ان تذكر والا لو ما ذكرهاش طب ما هتبقى كارثه يعني انا مثلا واحد يعلم من نفسه ان هو جت قعد فتره طويله تعاطى مخدرات وخف وشوفي وبتاع طب الحاجات دي ما بتاثرش يسال دكتور بنت مصابه بمرض المرض ده ممكن ياثر على قدرتها الانجابيه او على تحملها للانجاب في اول سنه او سنتين يجب ان توضح ده لو الكلام مش واضح اتقالت ان انا ما عنديش رغبه مثلا نخلف في اول سنتين ليه رغبه شخصيه وبس من حق الراجل يقول لا والعكس واحد يقول لست انا عايزه ما اخلفش في اول سنتين لا يعزل عن الحره يعني هي ما دام هي حره تقدر تقول لا ازاي انا عايز اخلف هما احنا متجوزين ليه هو انت متجوز قاعد في فندق انا عايز اخلف فلو في مانع طبي يبين ده اللي يبين لكن هو رغبته اصلا لا يعزل عن الحره الا برضاه يعني هي اللي تقول لها انا لظروفي كذا وظروفي الماديه وبعمل مش عارف ايه والسفر وبتاع هنقعد سنه ونص ما نخلفش لو وافقت كنبه ما وافقتش لها ان تمانع والعكس بالعكس الرجل ده هو اصلا من فوائد الزواج ان هو بيتزوج للذريه فهي تقول له لا اصل احنا ما ممكن هم بالاتفاق يقول لك احنا نقعد سنه ما نخلفش سنه هنشوف بعض الحاله هتمشي ازاي وظروفنا وظروف الماليه ماشي بالاتفاق لكن ما دام ده حر ودي حره وده غير ما فيش حد صوره غير كده موجوده في العصر الحديث يبقى لازم ايه برضا الطرفين خلاص في حاجات لاجي تمام طب لحظه بس استكمل نقطه بعد كده احنا هو اللقاء اصلا النهارده كان ايه هدفه الاسئله لكن انا شايف في اسئله كتيره جدا على الخطبه فعشان كده بديت بالكلام عنها. طيب انا هجيب برضو شوية اسئلة كده بسرعة. كان حد بعت سؤال عن الزواج من ارمل بولد او مطلق بولد. الفكرة ملهاش دعوة بالحالة يعني واحدة هي متزوجها او متزوجة ومعها اطفال او لا دي حالة ممكن على حسب انت قبوليتك